صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألم يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامايا أبا عسعس الليل ورى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوى قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفاء فانهى يا لعلك من أسر أضر بنا تفكنا تفكنا أو تولى دفن قتلا هذا حسين بلا غسل ولا كفن أي عار تجول عليه الخيل ميدا عريان يكسو الصعيد ملابسا أبدي مسلوب اللباس مسربلا ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا وصيك يا الراجب على الكور اوصيك يا الراجب على الكور طر الفعافة وذيك الابرور اذا ما سطع لك بالغري نور نور انت جلب وادي الطيور نادي نادي اي ودمع العين منثور اي اي بحسين يا ابو حسين اي الماجوب بويا نايم نايم وصدر حسين مكسور اي نايم وصدر حسين اي المكسور ويلي رد التفت رد التفت والدمع منثور نادي يا زهرة يم البدور اي القبر تخف من دون القبور يا بجيه بسدر لبنيه يا هجن ايه شوكاف ابو يا امس المسا يا حسين امس المسا يا ابوي وحدي متحيره وايده على خدي اي بس الاطفال تلو يا يا عندي ابويا علي الليل هود وانا غريبة وما لي احد شيا يا الحمل راح وبعيد بمن يا ابويا القلب يضمد اي بالحسين هل عندي وابن والد العباس ما أرد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض في القرآن الكريم آيات في الترغيب والتبشير والوعد وآيات في الإنذار والترهيب والتخويف الطريقة التربوية هكذا أنه يوم من ناحية الترغيب والتشويق والتشجيع يؤثر الإنسان وهو الأكثر يوم من ناحية التخويف والترهيب وإن كان القرآن الكريم أكثر ما يستعمل طريقة التبشير أنتم لو تلاحظون القرآن الكريم يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة في القرآن الكريم 114 سورة 113 سورة مصدرة ببسم الله الرحمن الرحيم حتى سورة القوارع اللي بيها شدة وتخويف وتهويل وآخرة وإلى آخره مع هذا مصدرة ببسم الله الرحمن الرحيم دليل على أن رحمة الله وسعت كل شيء عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء والآن هم ثابت في علم التربية أن التشويق والتشجيع إلى أثر كبير جدا لكن دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الأنبياء يقول مبشرين ومنذرين لأنه أكو بعض ناس البشارة مو كافية عليهم وإنما يحتاجون إلى تخويف إلى إنذار إلى وعيد على كل حال ذني عاملين اللي يأثرا في المجتمع ترغيب والترهيب. ولذلك القرآن الكريم شوفه يتحدث عن قوم هود وصالح وفرعون وجماعة نوح وإلى آخره، أهلكناهم بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يتحدث عنهم منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض وهكذا. ليش؟ حتى الناس يعتبروا بمن مضى، يعتبروا بالماضي. في هذه الآية المباركة يقول سبحانه وتعالى: قل هو القادر. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو إشارة إلى الباري عز وجل رب الجلالة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، العفو، أو من تحت أرجلكم، زين، عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. بعض المفسرين يقولون المراد من العذاب من فوقكم يعني مثلا إلقاء الحجارة، مثل ما ألقيت الحجارة على مثلا جماعة أبرهة وما شابه، أو مثلا إلقاء الحجارة على قوم لوط كما في القرآن الكريم، أو في بعض قصص الأنبياء أكو الحوادث التي جرت في تاريخ بعض الذين خالفوا الأنبياء والله سبحانه وتعالى ألقى عليهم كسفا من السماء. بعض القوم الله تعالى ألقى عليهم قطع نارية، أو بعث عليهم ريحا صرصرا، أو بعث عليهم مثلا رياح كانت مسمومة فأثرت عليهم، مثل قوم رس مثلا أحرقتهم أهلكتهم إلى آخره. فهذا عذاب من فوقكم، صواعق غير ذلك. حتى أحيانا بعض الأماكن كانت تمطر عليهم الدنيا أو تمطر عليهم السماء رمادا، أو ضفادع، أو يصابون بالقمل، أو دم ينزل عليهم حتى كما يقول القرآن الكريم. وأما بالنسبة إلى العذاب من تحتهم فيقولون أن المراد منه الخسف مثلا، لأن في بعض الأماكن كان يصير خسف في بعض الأمم، ربما مدينة بكاملها أو أمة بكاملها. طبعا الجماعة كانوا قليلين ذاك اليوم، مثلا عدناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 واحد أو 50,000 أو 200,000، فمو ملايين. المهم أنه شوف المنطقة مالتهم فد مرة يصير انشقاق بالأرض، خسف يصير بالأرض وترجع الأرض مرة ثانية تلتهمهم كلهم، وإذا ما يبقى لهم أي أثر، أمة وبيوتهم وحيواناتهم وشكو كله يصير، هذا عذاب الخسف. وربما الزلازل الضخمة أيضا، الزلازل البسيطة هذه هم تشملها. فهذه من جملة الانتقام، من جملة العذاب المعروف في الأمم السابقة، والقرآن الكريم تحدث عن بعضها، وفي قصص الأنبياء موجود الشيء الكثير منها. هذا القسم الثاني من العذاب، أو قسم الثالث من العذاب، أو يلبسكم شيعا. يلبسكم شيعا يعني يوجد الاختلاف فيما بينكم، شيع الفرق. يلبسكم يعني يجعل فيما بينكم تفرقة وخلاف واختلاط وإلى آخره. فهل سوء تفاهم اللي يصير فيما بينكم ويجر إلى من؟ يجر إلى التفرقة. لا، يجر إلى التفرقة، من وراء التفرقة هذه ويصيرون شيع وأحزاب مختلفة وآراء متعددة، معناه يصير أحقاد، يصير مشاكل، يحقد بعضكم على بعض، تعاون بعد ماكو، كل واحد يريد يتسلط على الآخر، كل واحد يريد يتعاون مع العدو ضد الفئة الأخرى، زين؟ فإذا كان أمركم هكذا ويذيق بعضكم بأس بعض، ذاك الوقت تناحركم وخلافكم يوصل شر إلكم. هذه مشكلة اللي موجودة خصوصا في هذه الأمة، لأن هذه الأمة مرحومة، الله سبحانه وتعالى رفع عنها كثير من أنواع العذاب اللي كان يعذب بها الأمم السابقة كما في الروايات الكثيرة. وظل شنو؟ ظل أنه الانتقام الداخلي فيما بينهم، تفرق الصير وبعدين الجر التفرقة إلى الخلاف وإلى القتال وإلى سل السيوف وإلى الانتقام وإلى سفك الدماء وأمثال ذلك. ولذلك شوف استقرار ما عنده، شوف استقرار ما يصير عنده. ولا خير في الحياة إذا ما بيها أمان، إذا ما بيها طمأنينة، إذا ما بيها استقرار، إذا ما بيها سكينة، إذا ما بيها الحياة وفاق. فائدة الحياة شوف، وهذا اللي نشوفه احنا. ومن اليوم الأول أخبرت عن هذا الأمر الصديقة فاطمة سلام الله عليها. قبل الصديقة فاطمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر، قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا وظهر أهل باطلها على أهل حقها. يعني ديروا بالكم أيها المؤمنون اختلاف لا يصير بيناتكم. طبعا الاختلاف اللي يصير على شنو؟ يو الاختلاف يصير على الأطماع، يو الاختلاف يصير على الأحقاد، أكو أحقاد بيناتهم، ثارات أكو. بعد ما يفكر بالمصلحة العامة، يفكر بمصلحته الضيقة الصغيرة، ما يفكر بمصلحة المجتمع، مصلحة الدين، مصلحة الأمة، فتصير القضايا جانبية. ولذلك يستفحل الأعداء، وهو هذا، يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما بينهم ظل صراحهم، فيما بينهم يصير إذا شافوا واحد خرج على القانون الإلهي يريد يظلم، يريد يفتك، يريد يتقدم على من هو أفضل منه، يسكتون عنه. فإذا سكتوا عنه يعني القضية مو النهي عن المنكر، مو بس النهي عن شرب الخمر والنهي عن ترك الصلاة، ظلم الآخرين، إذا واحد يجي يصد للموضوع وفي الأمة من هو أفضل منه، هذا أكبر أنواع الظلم. لما يشوفون علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل الناس بعد رسول الله، وسط النبي هاجر وتقدم غيره سكتوا، طبعا هذا من أكبر أنواع الظلم. ولذلك الزهراء فاطمة في خطبتها القصيرة صبت حديثها على هالجانب: وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. شنو شافوا؟ ليش زحزحوا الموضوع؟ سكتوا. وصلت القضية إلى درجة بحيث طبعا هاليوم يأخذوه ناس إلهم شان وإلهم شخصية في المجتمع، باكر تستوفى للقضية وتوصل إلمن، توصل إلى يزيد وأمثاله، لأن يقول لك مثل ما ذاك تقدم أنا ما تقدم، بس ذاك بيومه أنا هم بيومي. هل ذي الصديقة فاطمة عليه السلام تقول: أما لعمري لقد لقحت، أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون. يجون أخير غبة يعني عاقبة ما أسس الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم نفسا. يقول فلان طابت نفسه عن الدنيا، يعني بعد ما يحبها ما يرغب لها. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا، وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم، واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. من اليوم الأول لما ما ساندوا الحق، وصل الأمر لمن؟ إلى يزيد، أن يجي إلى المدينة يفتك بالأنصار، صحابة النبي الكرام، أنصار النبي، يهتك أعراضهم، لأن من يوم الأول ما ساندوا الحق، ما التفتوا إلى هالمعنى، تماهلة والساهلة ولا مبالاة، ما يفكرون في القضية الإسلامية العامة. سربت القضية إلى أن وصلت إلى هالدرجة. على كل حال، فالتفرقة اللي يصير مو الاجتماع على الحق، التفرقة تصير تسبب عداء، تسبب تكالب على الدنيا، ضيق في النظر، بعدين كل من يريد القضية لنفسه يتعاون مع الظالم، الظالم هم منها تيجي تسلط عليهم، يضرب بعضهم ببعض، يضرب بعضهم ببعض. الظالم بعد ما يعرف هذا يوذاك، يستغل الفرصة لما اكو سوء تفاهم بينهم يضرب هذا بذاك في سبيل أن الجماعة ينشغلون بأنفسهم، هو يسلط يبقى مسلط عليهم. نفس التعاون مع الظالمين هم سببه شنو؟ لما تجي أنت ليش تعاونون مع الظالمين؟ لأنه كل فئة تريد أن تتقرب للظالم، تتقرب لهذا صاحب السلطان في سبيل أن يضرب ذيك الجهة. فكل واحد من عندهم يبيع نفسه للظالم، يركن للظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك يترك القادة ويترك السادة ويترك الأئمة الكرام والذين يريدون الحرية للإنسانية والعدل في البشرية، شوف قضاياهم تصير قضايا ضعيفة هزيلة، مما يسبب لهم الذل والهوان. بعد كرامتهم وشرفهم ما يروح من ايده. تعال الى قضية الحسين عليه السلام. اكو كلمات للحسين سلام الله عليه في الطريق وفي كربلاء. مثلا الحسين عليه السلام في الطريق، كم واحد اللي يتكلموا وياه، الإمام كان يخبرهم: وأيم الله إنهم لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، إشارة إلى قلبه، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام المرأة أو الأمة، يعني خرقة الحيض، يعني هالشكل يصيرون أذلاء ذول. يعني شنو؟ ليش يجون يخرجون؟ يعني ذول يتعاونون مع الظالم، من يتعاونون مع الظالم الظالم يستحل، أول ينتقم يضربني إلي، يضرب الغير ثم يضربهم إلهم، من أعان ظالما سلطه الله. في مناسبات متعددة الحسين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، أنه ترى راح يصيب الأمة الذل، الحسين يريد لهم العز، الذل إذا قتلوه، لأن هو رائد العزة لهم، رائد الكرامة لهم، رائد الشرف لهم، يدافع عن شرف الأمة. في كربلاء الإمام سلام الله عليه في يوم العاشر من المحرم لما كان يحاربهم يقاتلهم ويقاتلونه، من جملة كلامه قال: وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله، أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. حسين يلتفت له واحد من القادة يقول له: وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ فقال له: يجعل بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. أنا راح الله تعالى يكرمني بالشهادة، لأن الشهادة فخر وشرف لي، إن لك في الجنة لدرجة لن تنالها إلا بالشهادة. أنا ما أذل، أنا عزيز، لكنه أنتم تصيرون أذلاء اللي تعينون الظالم، تعينون المجرمين ضد رادتكم وسادتكم وقادتكم. وهل معنى هذا أيضا أشار إليه أو صرح به زيد بن أرقم؟ الطبري في تاريخه يذكر عن حميد بن مسلم، حميد بن مسلم يقول: دخلت إلى مجلس ابن زياد، الجماعة كانوا راجعين من كربلاء، اللي شخصيات الكبار اللي مشاركين في قتال الحسين، يقول دخلوا وأذن للناس بالدخول، أنا هم دخلت، شفت رأس الحسين بين يدي ابن زياد، استخفت ونذال عند هذا الرجل الحقير يريد ينتقم من أشرف خلق الله في زمانه، ولهذا لازم له بيده عصا قضيب وينكت ثنايا أبي عبد الله، ثنايا ذن سنونه يدق عليه ويفتح فم الحسين إلى آخر. جماعة ساكتين ساكتين، زيد بن أرقم ما صبر، قال: ارفع عصاك عن هاتين الشفتين، فلقد طالما رأيت رسول الله يقبلهما، يضع شفتيه على هاتين الشفتين. سكوت الناس، لو خمسة صايحين وياه كان يتأدب ابن زياد، لكن سكتوا استفحل ابن زياد. ثم أخذ أجهش بالبكاء زيد ابن أرق، فالتفت إليه ابن زياد قال: أتبكي؟ لولا أنك شيخ كبرت وخرفت وذهب عقلك لضربت الذي فيه عيناك. يقول: مات مالك على نفسه، خرج من المجلس. حميد بن مسلم يقول: أنا قاعد ما أدري شنو صار، راح طلع من المجلس، لكن يقول بعدين لما ردت أطلع من المجلس سمعت بعض يتحدثون يقولون والله لو سمع ابن زياد كلام زيد بن أرقم لقتله. قلت له وش قال لما طلع؟ قال وقف بالباب هناك. قال ملك عبد عبدا فاتخذهم تلدا. يعني عبد هو هذا. ملك عبيد مثله. ملك عبيد. ثم التفت قال أنتم يا معشر العرب، خاطب ذولاك اللي ذاك اليوم قاعدين المجلس، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة يقتل خياركم ويستبقي شراركم، فرضيتم بالذل فتعسى لمن رضي بالذل. يقول له سامع بن زياد حكي هذا وكلام، لكن سنقتل. صدق. من الذي مكن ابن زياد من الحسين؟ هم الناس الأغبياء. من الذي ساعد ابن زياد؟ اجا من البصرة وياكم نفر. ليش تركوا مسلم وراحوا يركضون على ابن زياد والشيوخ والرؤساء وقبصة عليهم؟ ليش نصاير؟ شنو صاير؟ مالك الجنة، مالك الدنيا، مالك الآخرة. نفوس حقيرة، نفوس حقيرة. أبو إسحاق السبيعي نسبة إلى سبيع، سبيع بطن من همدان، أبو إسحاق السبيعي من العلماء، من الزهاد، من الأتقياء. يقولون هذا كان يصلي صلاة العشاء ويتبعها بالصلاة إلى صلاة الصبح نفس الوضوء، وكان في كل ليلة يختم القرآن حسب ما يذكرون في حياته. رجل من الأخيار. هذا قالوا له متى ذل الناس يا أبا إسحاق؟ قال ذل الناس لما قتل الحسين وادعي زياد، يعني ادعي زياد من أنه من مناسبة غير سليمة صار هذا ابن لأبي سفيان. هذا معناه استهتار بالقيم، استهتار بالقوانين الإسلامية والأنساب. وبعد ولما قتل حجر ابن عدي، حجر ابن عدي ليش انقتل؟ خذلوا الناس، وإلا لو صايحين وياه قايمين وياه مظاهرة طالعة مساندة إليه ما كان ابن زياد، ما كان زياد يستفحل، زياد قتل حجر. لكن كلهم سكتوا عنه ولذلك استفحل عليه العدو الظالم. وهكذا الأمم تقدر أن تشتري عزها بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالوقوف صفا واحدا في وجه الظلم والظالم. حتى يقولون هذا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بعض يقولون ما إلى أصل، بعض يقولون لا إلى أصل، لكن إلى معنى غير المعنى الظاهري مالته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلومك ومعلوم. ظالما يقول نصره ظالما أن ترده عن الظلم، يعني مو نصر أن نصر على الظلم، هذا مو نصر واقعي، هذا خذلان إلى عند الله. لكن النصر الواقعي شنو؟ أن تنهاه عن الظلم، هذا النصر إلى. ولذلك أي واحد حتى لو حاكم، حتى لو سلطان، حتى لو أي، إذا صار بناء مثلا الشيطان وسوس له وصار بناء يظلم، فإذا مستشارين أخيار أكو، إذا ناس طيبين أكو يتكلمون وياه ينصحون، ترى هذا لا بصالحك ولا بصالح الأمة ولا بصالح المسلمين ولا لدنياك ولا لآخرة الخير، طبعا يرعوا والناس تكون في خير، الناس تكون في خير، هو هم في خير، الناس في خير، هو هم في خير. لكن لما يأيدوا على الظلم، يشجعوا على الظلم، ذاك هم يطغى، ذاك هم بناء صدق عمله صحيح، ولذلك لا يبصر ما بين يديه، ما يدري على أنه هذا الذي يفعله خير أو شر. على كل حال، كل أمة تقتل قادتها وسادتها تكون ذليلة. حوراء زينب سلام الله عليها في خطبتها في الكوفة، قطعة من خطبتها تقول: أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فبكوا كثيرا وابحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها. ترحضوها يعني تغسلوها، بعد ما ممكن تغسلون هالعار هذا، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم. أنتوا إذا محتارين تجون إلى الإمام الحسين هو طلعكم من الحيرة مالتكم. الإمام المعصوم تنكشف له الآفاق، يعرف الشرع الحكم الشرعي، حكيم، يعرف شلون يحل مشاكلكم، ملاذ خيرتكم ومنار حجتكم ومدرة سنتكم. ولقد تبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله بعد، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ضربت عليكم الذلة والمسكنة، هذا الانتقام الإلهي اللي الله تعالى انتقم منهم، صار بأسهم، ألقى بأسهم بينهم فسفكت دماؤهم وصاروا أذلاء، صاروا أذلاء، يتلاعب بهم أمراؤهم، يتلاعب بهم حكامهم، يتلاعب بهم سلاطينهم، يتلاعب بهم المغيرة وابن زياد وفلان وفلان، كل هؤلاء يتلاعبون بهم، لأنهم من اليوم الأول لم ينصروا الحسين، بل لم ينصروا أبا الحسين، بل لم ينصروا آل الرسول. ولو نصروا آل الرسول لحصلوا على خير الدنيا والآخرة. الله أكبر، دروس وعبر في قضايا كربلاء يا إخوان. الانتقام الإلهي من حصر في هذا؟ الذل، سفك الدماء. الانتقام الإلهي، الحسين عليه السلام دعا عليهم فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ابعث عليهم سنين كسني يوسف، وابعث عليهم غلام ثقيف، او اسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، من الصبر المر يعني، من المرورية، والله لا يدع احدا منكم الا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة. بناهم اليوم اقوياء بابن زياد ويزيد، راح يظلون اقوياء على طول؟ لا، لا ابن زياد يبقى لهم ولا يزيد يبقى لهم. ولذلك ما هي إلا أيام، ما هي إلا أيام، هو الإمام الحسين قللهم ثم لم تلبثوا إلا كريثما يركب الفرس، وعد يركب الفرس يأخذ لجولة حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. اضطراب، ماكو سكون، ماكو راحة، فكوا عيونكم زين ايش قاعد تسوون؟ أبدا ما ملتفت، ابدا ما ملتفت. صدق الله سلط عليهم المختار 18,000 واحد قتل منهم، 18,000 واحد قطع ايدي وقطع ارجل، لعب بيهم لعب، لان هم ناس دولة ما محترمين، دولة حرقوا اهل البيت، كن يجيهم فرد واحد ما عنده احتياطات، وهذا بإشكال، وهذا ما أدري شنو، ولزم الشمر ونيمه وقطر لماي وما أدري حد الحديدة، هذا حكي فارغ، هذا حكي، ما دول ما عندهم شغل ربعنا، لو كانوا يحصلون كم واحد مثل المختار كانوا يؤدبون أعدائنا. على كل حال هذا انتقم منهم منا. هم فيما بينهم زعيمهم ذاك اللي قاعد يتخيل شلون يفوت للري، وشلون يستقبلوه، وشلون راكب الفرسة، وشلون اسكورت منا ومنا، وشلون يحكم، كل هذه الخيالات طارت منه كلها راحت بعد ما رجع من قتل الحسين. يومي يجي يحضر عند ابن زياد، سال يوم يقول له يا بروح للري، باكر يقول له روح للري، ما ثم شاف الناس لقد صار عدهم، لأنه الحوراء زينب بعده الجماعة ملطخة أيديهم وسواعدهم بدم الحسين، الحوراء تخطب والجماعة يبكون ضجة بكاء، مو يهلهلون ويأيدون ابن زياد، لنفرض الحكام وربعهم وجماعتهم دول مجرمين، لكنه الرأي العام مراضي بهذا، لأن هو هذا معناه، هذه هي هذه تظاهرة قوية ضد بني أمية وضد عمله، فراد يتنصل من الموضوع. ايش قام يسوي؟ يقول لن طين الرسالة، طين الرسالة اللي دزيت لك اياها بيد الشمر يوم التاسع، ما قبل ينطهيها. الرساله شنو هي؟ هاي الرساله رساله رسميه باعتبار عليها امضاء وعليها مهر وعليها شيء، اذا قتلت حسينا فاوطئ الخيل صدره وظهره الى اخره، هذا كله موجود هنا وهاي رسالة رسمية، هذا يريد يقول احنا امر، هذا عدنا، وعلى اساس هذا الامر انا نفذت، انا مأمور، انا مأمور. وهذا ابن زياد ملعون، شرد سوي رد ياخذ من الرسالة حتى باكر جيبه، منو قال لك انت تسوي هالشكل بالحسين، ومنو قال لك هالشكل كذا بالعائلة، جيبه كتلة، انتهت القضية. مثل ما يسوون، والمأمون العباسي هو جاب له 5 نفرات هجموا على فضل ابن سهل فقتلوه، بعدين وقفهم وعدمهم. زين، اعتقد هاي قضية السيد الصدر بالاخير هو نفس العملية هذه. ولا اكو واحد بالعراق اليوم يقدر سلاحه بالشارع يطلع، اذا ناتى يطير راسه، يطير منو يعصب يقدر يلزم بيده، شو الحكي هذا؟ هم يجيبون شمو، اذا مو ديكور، اذا مو كارتون، اذا مو قد يكون مكذب، لكن على كل حال لو فرضنا صدق مو بعيد نفس العملية. يوم يقولوا له قتلوا فلان، باكر يقتلوا له. يقول كانوا البعض الشكل اللي يسوون، يجي اسمه يشوف له بسيارته، يشوف له فد عالم، يشوف شو يقول له سحقه سحقه، ثم الناس توقف وصيح وشي كذا، يطلع المسدس وقتله كذا. من عندك ليش قتلت هذا؟ غير تفك عينك؟ قال والله خوش آدمي هذا، هو المجرم، هو أمر بقتله، هو أمر بسحقه. هذه طبعا من ألاعيب السياسي. المهم يقول له انطيني اياها الرسالة، يريد سند ماكو عنده، ما قبل ينطيه اياه. أخيرا ضغط عليه قال له اسمع، والله لقد أطعتك طاعة لو أطعتها لأبي لكنت قد أديت حقه. على حساب أمرك أنت وضغطك علي وسلطة الرأي، أنا سويت شيء الذي ما مسوي أي إنسان بالحياة، شو تريد بعد من عندي؟ قال له جيب هاي الرسالة، قال له بعثتها إلى نساء قريش، لأن نساء قريش كلهن قاعد يلعنني، أنت قرشي والحسين قرشي، وتروح أنت تصير قائد لهذا النذل العبد بن عبد الدعي بن الدعي، انت تصير قائد تحت ايده وتجي تقتل الحسين سيد شباب الجنة، ليش؟ يقول فانا حريد فرد عذر اطلع نفسي، دزيت الى نساء قريش، عجائز قريش حتى يقرن. طبعا بعض يشتبهون من يقرون هذه، حتى في مقتل المقرمة اشتباه اكون انا، بناهم الرسالة اللي مالت العهد، عهد الرأي، مو عهد الرأي، عهد الرأي مو مهم هذا. هاي الرسالة راد، رسالة رسمية، فإن قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. على كل حال كتب الله لهم الذل في الدنيا والآخرة، والحياة والقصاص والتاريخ عظة وعبرة، وسيبقى هذا عظة وعبرة في التاريخ لنا وللجميع. لا يظن أحد على أنه إذا سحق ضميره وإذا خرج على حدود الله أن تفوت للقضية. ذاك اللي إجا قال له، وقف بين يديه قال له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد، يريد يتبجه، يريد يقول له أنا أعرف الحق وسحقت الحق، شوف أنا شلون في سبيلك أنا أسحق حتى الحق. ذاك متأذى من عنده، لأن هذا جاي على رؤوس الناس قاعد يمدح الحسين، سبحان الله، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، أما شتمه لهم، شتمه عشان يرتاح بن زياد. زين، لأن ماكو عنده نقيصة، حتى شو يدور لنقيصة حتى يشتمه بيش يشتمه، أفعاله بنسبه بحسبه، هو في أفق الجلال والخير. زين، فقال له، قال له إذا عرفته هكذا لما قتلت؟ طلع خلص، لا دنيا ولا آخر، قاتل أولاد مسلم شنو حصل؟ حصل أن قتلوا نفس المكان، لأن هذا اللي يسحق ضميره، هذا اللي ما عنده رحم، هذا يوم ساعة الساعة يحصل الجزاء، يوم بعد أيام، بعد أيام قلائل حتى دنيا هم يرضى. هو عمر بن سعد بنفسه الحسين قال له، يا سبحان الله، الحسين قال له، قال له تزعم أن الدعي ابن الدعي أنك تقتلني والدعي ابن الدعي يوليك الري وجرجان، ولاية الري وجرجان، والله لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا، أنت بالعراق بتبقى، حتى بالعراق بتعيش، أنا تبقى بالأيام الكل الرأي أصلا ما يشوفه، حتى بالعراق من عمرك قصير جدا، كأني برأسك، الله، كأني برأسك يتراماه الصبيان بالحجارة، ترى هذا بالكوفة، ما تطلع من منطقة الكوفة، ما تطلع، ترى فك عينك زين، ما بناك قاعد تتخيل انت، وقاعد ما ادري ترتب ترتيباتك وشلون تروح الى الري وشلون تحكم، ماكو الحكي هذا من اللي يسمع. من بعد ما واحد يوقع بالمشكلة يقوم يبكي، لا والله سامحني ما كنت أدري. فهذا شنو؟ وين كنت أنت؟ وين كنت؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. لكن جريمة اللي سووها ما تتغطى أبدا يا إخوان، أبدا. ما ممكن تنستر وممكن تنحمل. البيروني أبو ريحان البيروني أحد الشخصيات العلمية، هذا يقول لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في كل الأمم بأشرار الخلق، في كل الأمم حتى الكفار بأشرار الخلق، مو أخيار الخلق، أشرار الخلق ما يسونج من الضرب بالسيف والحجارة والرماح والسهام والسحق بالخيول. شنو صاير؟ ليش؟ شو مسوي هذا؟ ما أطاع بن زياد، ما أطاع، أوف خليه يروح على دربه. شو مسوي؟ إيش دعوة هالقسوة هذه؟ إيش دعوة؟ لا خلوا طفل، لا خلوا شيخ، لا خلوا شاب، لا عندهم كرامة أن يقولون يا بذني بنات رسول الله، عائلة رسول الله. شيخنا قتل، قتلنا الرجال، خليهن ذن، نشيلهن من نانا نوديهن للمدينة البيوت. ليش يجي ذاك الكلب لازم له قبس من النار قوي صاير يستفحل سبع صاير على الضعفاء، على الضعفاء يرد يطلع الشجاعة مالته على الضعفاء. الحقارة والروحية الخبيثة اللي موجودة عند البعض، تشوف الغير يدمغ بيه وهو يدمغ بشعبه، هو يضرب شعبه، هو يضرب جيرانه، هو يضرب المستضعفين. احرقوا بيوت الظالمين. عجيب. ابن زياد عادل، يزيد عادل، حسين ظالم، مو دول ظلمه؟ شوف شلون تغيير شوف شلون هالشعارات هذه الكاذبه شلون تاثر اثرها. خيل الله اركبي وبالجنه ابشري ودوسي صدر الحسين. الجنه هم مفاتيح بيد ابن زياد وبيد عمر بن سعد. خيل الله، هذا المجرم اللي يريد يتحدث صدر الحسين هذا من خيل الله. شلون تشمرون الناس؟ شلون يخدعون الناس؟ واكو اغبياء هم ينخدعون. اكو لو ما اكو حمير ما اكو ركاب، لو ما اكو حمير ما اكو ركاب. اذا واحد ما ينطرك به هو ما حد يركبه. ابهم رماي ترى. ليش؟ لان ابو سعد بن ابي وقاص رماي كان، قانوس كان، زين، كان إلى مواقف لا بأس بها. زين، هذا هم متعلم من أبوه، الولد على سر أبيه، لكن ذاك شريف، ذاك بالأقل أكو نواقص عند ضعف، لكنه بالأقل لما طلب منا معاوية أن يسب علي امتنع، امتنع، قال ما أنا الفضائل اللي عند علي وحدة منهن لو إلي أنا أعتز وأفتخر بها على الناس كلها، أنا أجي أسب، لكن يا ريت ابنه يطلع عليه. 4000 رماي واقفين، هو أخذ سهما وضعه في كبد القوس. زين، مثل ذول الربعنا الذي يجر الاسم الخيط ما اسمه حتى ما المدفعية حتى أول طلقة حتى ينطول جائزة نوبل إله، ينطول جائزة نوبل إله الحقير. اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، لا حد يتقدم علي الكاس ياخذ، ترى أنا أول واحد كنا أسبق الجميع إلى هالجريمة. تقول رمى بالسهم 4000 رمية فد مرة رشقة واحدة على الحسين وخيامه. ليش؟ من ذول يهود نصارى؟ ويتألم الإنسان لو مقتول الحسين بين جمع من الكفار، كفار. أما ذول الذي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهدهم الحسين على مهايم وعمامة رسول الله، قالوا هذا مو درع رسول الله، قالوا زين هذه مو ناقة رسول الله، ما أدري بغلة رسول الله، جواد رسول، حسب اختلاف الروايات، قالوا كله صحيح، أنت الوريد الشرعي لرسول الله، رسول الله ما عنده أحد الآن وريد غيرتك. قال زين علامة تقاتلوني؟ أتطلبوني بدم لكم سفكتوا؟ أكو واحد من عندكم يقول يا سلوا علي بن أبي طالب يقول قاتل آبائهم أجدادهم ما أدري منه المحروقين. فقلت ليش حسين قاتل أحد منكم؟ لا. تطلبوني بقصاص جراحة؟ قصاص تطلبوني من جراحة؟ مال لكم استهلكتوا؟ ما أخذ من واحد مال أموال أخذتها لعبت بيها؟ شنو شنو شنو حاس؟ قالوا نقاتلك. لا إله إلا الله. ليش بشر يتحط إلى هالدرجة؟ طاعة للأمير ابن زياد. هسه لو قايل اليزيد شوي أشوى أعلى شوي، ابن زياد الحقير ابن الحقير، هذا صاير هذا البشر الذي وين الوعي، وين الإسلام، وين ما أدري مدرسة أمير المؤمنين بالكوفة، ما أدري شو جاهم دول، ما أدري شو جاهم. والله الإنسان يشائم من البشرية كلها لما يشوف الجيش. على كل حال انتهت معركة كربلاء ولم تنتهي. معركة كربلاء، الحسين مو مات في كربلاء، مو قتل في كربلاء، ولد في كربلاء. حسين الدنيا اليوم كلها الجاليات الإسلامية صيح يا حسين، اليوم الدنيا كلها صيحان فضاء يصيح يا حسين، لأنه القنوات الفضائية هذه بيها اسم الحسين، وبيها ملحمة كربلاء، وبيها ملحمة الطاف، وبيها قضايا كربلاء وتعزية. انتقل الموضوع إلى العالم كله، كل الدنيا تصيح حسين، لأن الحسين رائد الحرية والإنسانية والكرامة للبشرية جمعاء، مو بس للمسلمين. وبقي الحسين على وجه الأرض، وظنوا أنهم خنقوا صوت الحسين، ولكن صوت الحسين يدوي. لكن المشكلة والمصيبة على أهل البيت، مصيبة على أهل البيت. تعاين زينب، تطلع زينب تعاين، شوف جثث الضحايا، الله يساعدها يا أخي. تصور يا أخي إنسان إذا عنده عزيز يتوفى، بعض أكو يقولوا لهم يا بتعالوا عاينوا على المغتسل، نريد نغطي وجهه بالكفن، ما أعطيني قلبي ما أقدر عاين، كل شيء ما بي، لا مجرح لا مقطوع رأسه لا ما أدري بدنه هذا كله دام أبدا. زين 70 72 في بعض الروايات 82 من الأنصار الكرام دول، ترى مو أقل محبتهم في قلوب أهل البيت، مو أقل من الهاشميين، الحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وأمثال دول أبرار شباب وشيب وصغار وكبار ثم تجي إلى بني هاشم، هالنساء شي يصير بحالها؟ المرأة وين تتحمل هالمصائب؟ وين تتحمل المرأة؟ الله يساعدن. ثم يجن ما عدن مكان يستجنن به، خيمة خيمة ماكو حتى يستقرن بالخيمة. شو البعض الذاكرين يقول صار قريب الغروب، الحوراء زينب شافت الليل راح يجنن، ليل يجيهم زين وين بالصحراء يبقون، شلونها شلون تحصل عمر بن سعد؟ شي يجيب عمر بن سعد قائد الوان فاتح الآن، هو بعد ما حد يقدر يكلمه، رادت ترقق قلبه شوية عن طريق الأطفال، قول لي يتامى الحسين قالت لهم شوفون ذاك القائد على جوادي نحن، روحوا ليه طوقوا، إذا طوقتوا ابتوا بوجهه، يقول لكم اشتردون، قلوا لعمتنا زينب تريد تدعوك، خليني أنا أكلمه بلكت أقدر أكلمه، لأن ما أقدر أجهب هالخيول والرجال والشي وأروح لي. يقول صدق الأطفال إجوا طوقوا عمر بن سعد وهو على جواده وصرخوا في وجهه، رق لهم ما تريدون يا يتامى الحسين؟ قالوا عمتنا زينب تدعوك. قل فأقبل ما تريدين يا ابنة علي؟ قالت لي يا ابن سعد قتلت رجالنا وما أبقيت شيئا لنا، لا خيمة لا شيء، وإحنا مجموعة نساء وأطفال وين نمطي وجوهنا، وهذه صحراء ما نستقر بها، إحنا شلون مرنا بالأقل خلي يخلصبونا خيمة خيمتين حتى إحنا نبقى بين منا، الباكر الله كريم إيش راح يجري علينا، إيش لا نصير خلي يصير. يقول فأمر بنصب خيمة كبيرة لهم، جمعوا عند الحوراء زينب جمعة الأطفال والإمام زين العابدين والنساء في هذه الخيمة. ثم أمر ابن سعد رجلا حتى يحرس الخيمة من بعيد. صارت الحوراء زينب تسأل لأنها مسؤولة عن النساء عن الأطفال، هي وصية الإمام الحسين لها، صارت تسأل عن النساء والأطفال. افتقد الطفل لأبي عبد الله الحسين وافتقدت الرباب، خرجت من المخيم وين تدور وين تشوف هاي الطفلة، التفتت الى رجل الى حارس، من انت؟ قال انا من معسكر ابن سعد، ارسلت لحراستكن هذه الليلة، فلما سمعت بكت، قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين العباس، يحرسنا علي الاكبر القاسم الهاشميون، وهذه الليلة بقينا في حراسة الاعداء. ثم التفتت إليه قالت: يا هذا أما رأيت طفلة فقدت لنا؟ قال: ما رأيتها، لكن صار مروري على المعركة سمعت بالقرب من جسد الحسين بكاء، ورأيت سواد هناك اقصديها لعلها هي. التفتت الحوراء زينب الى اختها: ام كلثوم، اخي ام كلثوم، عليك برعاية العيال والاطفال، خل انا اروح ادور على هالطفلة. اقبلت حتى اذا دنت من جسد الحسين واذا بها تنظر الى طفلة الحسين قابعة الى جنب جسد ابيها الحسين، تقول له: ابا جن علي الليل واخشى ان امضي الى عمتي، اخشى من الخيل طريقا ما مريح، قم وامضي بنا الى الخيمة. سمعت زينب ركضت قامت شبقت عليها، التفتت اليها: اين كنتيش وصلت انتيش وصلت الى جسد ابي عبد الله الحسين؟ تقل الخيل من هجمة عاد حرقة وخيمة، على وجه من الخطر فريت ومن الخوف، يا عم اجيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يم، يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل، انا منسمع صهيل الخيل الو انا يا ابا الوذ بكتر ابويا حسين وتوسد على يمين. اقبلت بها الى المخيم: والله حيرتني يا حسين، والله حيرتني، انا يا حرمة بجريرة كلفتني، شالي اشياء ابن امي جبتني، اي وبديار غربة ضايا يا يا يا يعتني، يا حسين يومك شده بالي وارخص الدمع الجان غالي، اي انا تو نذكرت عزي اي ودلالي من قوضت ذيك اللي يا والي، حسين يا ريحانة الهادي. الهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اشف مرضى المؤمنين، اللهم أد ديون المديونين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكتبنا من عبادك الصالحين، امتنا على الإسلام وعلى ولاية محمد وآله عليهم السلام، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم يا الله. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والمستمعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.